احرمي. لو قال رجل لامرأته تحرمي علي، ها تحرمي علي، اذا انتقلنا من هذه الدار، ها الحرام اذا لم ننتقل من هذه الدار ولم ينتقل ولم ينتقل، ما هو نفس الجواب، بارك الله فيكم، نفس الجواب. هذا يمين، كفارة يمين، حرف عليها ألا تخرج فخرجت، حرف عليها أن تدخل فما دخلت، كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق، ليس طلاقا وإنما هو يمين، فإذا حنث فيه كفارته كفارة اليمين. نعم.